في ذلك الوقت من قريش واليهود وغيرهم جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نوع المجادلة التي جادلوا رسول الله بها لم تبنى على حقيقة، لم تبنى على دليل، لم تبنى على حق واضح، وإنما هي مجادلة بالباطل ومجادلة بغير علم. قريش نوع مجادلتهم هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا سيعيدنا بعدما أماتنا، وها نحن نرى الأجيال قبلنا لم يعد منها شيء، وهل نعود بعد أن أصبحنا رميما؟ وكيف نعود بعدما أصبحنا رميما؟ القضية قضية عقل، ويا ليتها قضية عقل واضح نير مدرك، وإنما القضية قضية عقل كاسب. بعدما نموت إذا متنا وكنا تراب وعظام أئنا لمبعوثون؟ وما درى هؤلاء أن الله الذي خلق الخلق لم يعي بخلقهن بقادر يعيدهم مرة أخرى؟ الذي خلق السماوات والأرض لم يعي بخلقهم، لم يعجز، قادر على أن يحيي الموتى، وقد أحيى الله تعالى الموتى لبعض الأنبياء لتكون آية. عزير الذي أحياه الله تعالى، إبراهيم الذي أمره الله جل وعلا أن يأخذ شيئا من الطير فيصرهن إليه ثم ليدعهن يأتينه سعيا، أنا وأنت يحيينا الله تعالى بعدما أماتنا في كل يوم وليلة نموت مرة أو مرتين، أنا مت هذا اليوم مرتين، تنام قبل الظهر بعد الظهر فيحييك الله، وتنام بعد العشاء ويحييك الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا وضعت راسك على الوتاد أنت ميت، لا تدري ما يدور حولك. الله جل وعلا قد قبض هذه الروح، ولكن يقبض هذه الروح مؤقتا إذا أراد أعادها إليه، وإذا شاء الله تعالى حبسها. ولذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا نام قال اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ في الصالحين من عبادك. يا أخي انظر إلى نفسك، تموت وتحيا، يميتنا الله ونكون رميم ونكون تراب ونكون عظام، وبعد ذلك يأمر إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور المعلوم أن ابن آدم يبلى كله إلا عجب الذنب، كل ابن آدم يبلى إلا من شاء الله أن لا يبلى من الأنبياء الرسل الشهداء، هؤلاء لا يبلون. و ورد النص بأن أجدادهم تبقى الأنبياء لا تبلى أجساده. أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروفة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرم بليغ صرت رميل؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أجساد الأنبياء لا تبلى ولكن بقية الخلق تبلى أجساد من شاء الله وتبقى أجساد من شاء الله. وكل ابن آدم يبلى إلا عظمة صغيرة في موضع ذنب المرء، هذه العظمة تسمى عجم الذنب، لا تبلى لا تفنى تبقى كما ذكر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يعيد الله الخلائق من هذه العظمة الصغيرة التي تسمى عجم الذنب. ينزل الله ماء، ينزل الله ماء، هذا الماء ينبت منه البر، بعد ذلك ينفخ إسرافيل في البوق فتعود الأرواح إلى أجسادها كما جاء ذلك في الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مجادلة المشركين، تعود أرواحنا إلينا بعدما بلينا. جماعة ينكرون البعث، جماعة يجادلون النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بغير سلطان. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يحصر الآلهة كلها في إله واحد. نحن لنا آلهة نعبدها. العرب الجاهلية فاهمون مدركون فصحاء بلغاء يعلمون ما يقولون، هم يعبدون أصنام يصرفون لها العبادة ويعبدون الله ويصرفون له العبادة. ولما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى لا إله إلا الله علموا في الحال والثور أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد منهم أن يخصوا الله بالعبادة وأن لا يعبدوا أصنامهم وآلهتهم التي يعبدون من دون الله. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. اليهود يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه. هم يعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءه وكما يعرفون آباءه. وما استوطن اليهود المدينة طيبة يثرب قبل مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلا انتظارا وتربصا لخروج نبي آخر الزمان، يعرفون ذلك. ولهذا أتى أجدادهم بنو قريظة بنو قينقاع بنو النضير أقاموا بالمدينة ينتظرون خروج رسول الله. بعث رسول الله سبق العرب اليهود وآمنوا برسول الله وبايعوا رسول الله وطلبوا من النبي أن يهاجر فطلب جاء النبي مهاجر. اليهود لما رأوا علموا أن العرب سبقوهم دخلهم الحسد دخلهم الحقد، قالوا هذا نبي أمين، هذا ليس برسول إلينا وإنما رسول للأميين. الأميون من هم؟ يعنون العرب، العرب أميون في ذلك الوقت لا يقرؤون ولا يكتبون. الذين يقرؤون ويكتبون من العرب إلا وأول من دعا إلى نشر العلم وأول من دعا إلى نشر التعلم سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لما هاجر إلى طيبة كان يكتب له غلام صغير يسمى زيد ابن ثابت. في السنة الثانية لما وقعت معركة بدر أثروا جماعة 70 من قريش أشار طلب منهم الفداء الذي يقرأ ويكتب من الأشارة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلم 10 من صبيان المدينة، فإذا علم 10 من صبيان المدينة القراءة والكتابة تلك، فكانت هذه أول رمية مصيبة. يعلمون الصبيان حتى يقرأوا ويكتبوا، والعرب مشهورون في ذلك الوقت بالأمنية، والنبي عليه الصلاة والسلام نبي الأميين، ونبي الأمي لا يقرأ ولا يكتب. الأمية في غير النبي عين، رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب هذه وصمة عار وعين، ولكنها ليست وصمة عار في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا وأنت وزيد وعمر وبكر وخالد نكون أميين في مثل هذا المجتمع المتعلم، لا نقرأ لا نكتب، ليست لدينا ثقافة، لا شك أن هذا عيب وأن هذا عار لا ينبغي للمرء أن يكون عليه، لا سيما في هذه البلاد. الحمد لله انتشر العلم وعمر، لو أردنا أن نحصي من يحمل الشهادات العليا للعالية نعدهم بالألوف. النساء تعلمنا، الأمهات علمنا، الآباء الكبار فتحت لهم مدارس مكافحة الأمية، الذي يتعلم يساعد ويعطى، الطالب في الكلية يتقاضى شهريا ما لا يقل عن 900 ريال سعودي، إذا كان في الجامعات يتقاضى المال ويسكن، وهناك مساعدات تخفيض الطعام وما إلى ذلك. تعلم تخرج لا يؤخذ منه فلس ولا يؤخذ منه قرش، ما الذي يحولني أن أتعلم؟ أمي وجدتي تتعلم، أبي وجدي يتعلم، وأنا أبقى هكذا غير متعلم، لا أقرأ ولا أكتب، هذا أمر لا ينبغي أن يكون عليه المرء العاقل، فيكون وصمة عار على هذا الأم. لكن سيد الخلق أمي، وأميته فخر، وأميته مجد، وأميته عز، وأميته إعجاز، وأميته دليل على أنه نبي ورسول، وأميته تتحدى كل متعلم، تتحدى كل مثقف، تتحدى كل متنوع. لو اجتمع المثقفون قاطبة أولهم آخرهم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليهم، لا يأتون بما أتى به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وها نحن اليوم كما يقولون في عصر العلم، عصر النور، عصر الثقافة، عصر التقنية، عصر التكنولوجيا، نرى ما قاله النبي قبل 14 قرن نراه اليوم رأي العين، ونعلم أن ما بلغ النبي إليه قبل 14 قرن، قبل 15 قرن ما بلغ إليه الناس اليوم ولن يبلغ إليه. أما عرج لرسول الله إلى السماوات العلى؟ فلا، عرج به إلى السماوات العلى قبل 15 قرن. جبريل أتى إليه، أجرى له عملية جراحية، شق صدره، غسل قلبه، حشاه إيمان، حشاه نور، غسله بماء زمزم، خاف، أتاه بالبراق، ركب على البراق إلى بيت المقدس، صلى ببيت المقدس، أتي بالمعراج، صعد عن المعراج إلى أن بلغ الفضاء، وإلى أن بلغ السماء ودخل السماء الأولى فالثانية إلى آخر قبل 14 قرن. ونحن قبل 40-50 عام فقط لا زيادة. المتعلمون منا رواد الفضاء الذين هيأ الله تعالى لهم أن يذهبوا إلى الفضاء. لا أقول السماء وإنما أقول الفضاء. الفضاء ما بين الأرض إلى السماء فقط، هذا يسمى الفضاء. وأقرر لك أن قتادة عالم من التابعين، مفسر محدث، قتادة رضي الله رحمه الله ذكر أيضا قبر 12 قرن، يقول في قول الله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال: هذه المصابيح، هذه الكواكب متدلية بين السماء والأرض. قتادة قبل قرون يقول: الكواكب هذه متدلية كتدلي هذا الخنزير، ليست داخل السماء وإنما هي تحت السماء. جعلها الله تعالى مصابيح، جعلها الله هجوما للشياطين، جعلها الله زينة للسماء. إذا رفعت نظرك رأيت هذه الزينة بين السماء والأرض. قبل قرون قال هذا قتادة. وأما سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تعالى هيأ له بأن دخل. ولا يمكن لأي رواد فضاء ليجتمعوا أينما اجتمعوا، ولو كانوا ملايين بلايين والله لا يكونون سماوات الله تبارك وتعالى. فما أصدق رسول الله الأمي النبي العربي القرشي الذي لا يقرأ ولا يكتب، أتى بما لا يأتي به الأوائل، أتى بما لا يستطيع أن يأتي به أحد. ونراه صلوات الله وسلامه عليه يوم الحديبية لما أبرم العقد بينه وبين قريش، وما رضي سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه ببعض البنود والتوقيع عليها. طلب النبي عليه الصلاة والسلام من الكاتب، والكاتب يومها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: أرني الموضع حتى أمحوه. فأراه علي وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأرض وأزال العبارات التي لا يريدها سهيل بن عمرو، لأن النبي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. الشاهد: اليهود يجادلون بالباطل، يجادلون بغير علم بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر، الكبر منعهم حتى بلغوا إلى حد، بلغوا إلى حد أنهم يفتخرون بالدجال، بالمسيح الدجال لعنة الله عليه. قالوا كما روى ابن أبي حاتم، وإن كان الحديث فيه مقال والحديث غريب باطل، لكن ذكره المفسرون كما روى ابن أبي حاتم أنهم افتخروا بأن الدجال المسيح الدجال منا يخرج آخر الزمان، وإذا خرج ملك الأرض. يا عرب نحن نفتخر عليه. بأي شيء يفتخرون؟ بأن المسيح الدجال الأعور الكاذب الفاجر يخرج، وإذا خرج يمسح الأرض ويملك الأرض، فإذا ملك الأرض إذن يكون لنا ولكم شان. هذه مجادلة بغير سلطان، ليكن المسيح الدجال منهم. فما وجه الفخر وما وجه العظم وما مقدار الدجال عند الله؟ وما مقدار الدجال وما مكانة الدجال عند العقلاء. إن الدجال يكفيه أنه دجال، أنه أعور، أنه كاذب، أنه كافر، أنه عليه لعنة الله، جعله الله تعالى فتنة للخلق. ونحن نؤمن يقينا بأن الدجال رجل من هذه الأمة، ولكن الله تعالى جعله فتنة. وصحيح أن الدجال يخرج في آخر الزمان، وأمرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وشرع لنا أن نتعوذ بالله من شره. بل ما من نبي من الأنبياء، من نوح، من قبل نوح، إلا وحذر أمته الدجال. هذا الدجال اللعين الله تعالى يهيئ له وسائل، يخرج في آخر الزمان، يجوب الأرض، يتجول خلال 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، بقية أيامه كأيامنا هذه، يمسح الأرض مسحا، يدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يمر على صاحب القبر فيأمر صاحب القبر أن يقوم، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت زرعها فتنبت. نسأل الله العافية والسلامة. فتنة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من أربع، تعوذوا بالله من أربع في صلاتكم، في كل صلاة فريضة. تعوذ بالله أيها المسلم من أربعة أشياء: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. جاءت يهودية إلى عائشة ومع اليهودية ابنتاها تسأل، فأخذت عائشة رضي الله تعالى عنها تمرات أعطتها اليهودية، أخذت اليهودية تمرة أعطاها بنت وأخرى لبنت، بعد ذلك أخذت الثالثة وقسمتها قسمين، أعطتها للبنت شيء والأخرى شيء. ولما أعطتها عائشة هذه التمرات قالت لعائشة: أعادك الله من عذاب القبر. ولأنه أول مرة تسمع عائشة أن من في القبر يعذب. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت النبي الخبر، فأقر النبي قول اليهودية أن الناس يعذبون في قبورهم، لأن الأرواح تعود إلى الأجساد بكرة وعشية. إن كان من أهل الخير فتحت له قوة إلى الجنة أتاه من روحها وريحانها، إذا كان من أهل الشقاوة فتحت إلى النار يأتيه من سمومها ولواها وعذابها. نسأل الله العافية والسلامة. وأنت تعلم الحديث الصحيح عندما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين، وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في سبيل، إنهما يعذبان وما يعذبان في سبيل. الأمر الذي يعذبان به لأجله ليس بكبير في أنظارنا، وهو كبير عند الله. الأمر الأول أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، البول يتطاير عليه، على ثيابه، على جسده، ولذا استحق هذا العذاب بالقبض. وهذه ليست خصوصية للقبرين أو لصاحبي القبرين، وإنما هذا أمر عام للجميع. فنقول لك شخصية عظيمة فريدة كبيرة لها مقام كبير عند الله، لما ماتت هذه الشخصية جاء في الخبر أن عرش الرحمن امتد لموت هذا الرجل. عرش الرحمن امتد لموت هذا الرجل، شيعه رسول الله، أتى إلى قبر، ولما وضع في القبر ضمه القبر، فروي ذلك في وجه رسول الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان أحد ينجو من عذاب القبر لنجى هذا، فكيف حالي وحاله؟ ليس لها إلا الله. ولهذا نتعوذ بالله من عذاب القبر. أما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، نمام قتال، يأتي ويتكلم مع هذا، وبعد ذلك ينقل الحديث إلى المتكلم فيه. أنا تدري ما قال سيد فلان، فلان قال كيف وكيف وكيف وكيف وكيف، نقل إليه هذا الكلام، والكلام الذي نقله إليه مؤلم. عندما سمعته تألمت، عند ذلك أقول لا، هو الذي فيه كيف وكيف وكيف وكيف، يأخذ كلامي ويعود إلى الأول، فيجعل الشحناء والفتنة بيننا. ولهذا استحق العذاب في قبره كما قال رسول الله. وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة، نسأل الله العافية والسلام. عذاب جهنم تعوذ بالله منه، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إن وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى. على المرء أن يتعوذ بالله من هذه النار ومن عذاب جهنم، وأن يتعوذ بالله من فتنة المحيا ومن فتنة الممات. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. يكفر إذا تكلم بكلمة لا يلقي لها بال، يريد أن يضحك المجتمع، القوم، الجماعة. يقول العلماء حاكي الكفر ليس بكافر، وأنا أريد أن أحكي لك بعض ما يقع منا. يا فلان اعطني كذا، يقول لا لا أعطيك كذا، أرجوك أن تعطيني كذا، أنا أتوسل إليك بكذا وكذا، أن تفعل بي كذا. فيصر على أنه لا يعطي، ويقول لو نزل ربك من السماء ما فعلت. ربي ينزل من السماء لأجلي وأجلك؟ أيليق بمسلم يتكلم بهذه العبارة، لو نزل ربك من السماء ما أفعل؟ هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورضي بالله رب يتفوه بهذه العبارة. والبعض كما تعلم يلعن الرب ويلعن الملة ويلعن الإسلام ويلعن النبي خارج من الإسلام، هؤلاء ليسوا من الإسلام في شيء. إذا مات وهو على هذا الحال كافر، ليس بمسلم. ولهذا نعوذ بالله من فتنة الأحياء ونعوذ بالله من فتنة الممات. لا يمر الدجال على قبر أحدنا ويقول له قم ألست بربك، فإذا قام الميت ورأى من يقول له ألست بربك إن لم يرد الله تعالى له خير آمن بأن الدجال هو الرب، مع أن الدجال ليس ربا ولا إلها، والعلامة التي جعلها الله تعالى فيه تدل على أنه كاذب ممسوح العين اليمنى، هذه علامة، مكتوب على جبينه كافر. الرب جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله لا تعلم كيفيته، ولكن الله تعالى ليس على هذه الأرض التي نطؤها يطؤها كما نطؤها، وإنما الرب جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات السبع فوقها الكرسي، والكرسي كما جاء في الحديث الصحيح موضع القدمين، الله له قدم تليق به، له كرسي له عرش، الله مرتفع عال عليه مستو عليه استواء يليق بجلاله. ينزل الى سماء الدنيا، ينزل عشية عرفة، ولكن كيف ينزل فنزولي ونزولك؟ لا، تقول النزول الذي يليق بجلاله، انا عاجز، انا قاصر، انا ذليل، انا ضعيف، انزل واعرج، انزل نزول مخلوق بشر ذليل. ولكن الله تبارك وتعالى علم كل شيء عنده، هو الذي خلق كل شيء، هو الذي خلقكم وما تعملون، هو الله الواحد المستوي على عرشه استواء يليق بجلاله. اذا كانت له ذات ليست كذواتنا له صفات ليست كصفاتنا، لا تجعل صفات الله كصفاتك، لا تجعل ذات الله كذاتك، لا تشبه الله بك، لا تمثل الله به، وانما الله تعالى الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، له ذات، له عين، له يد، له قدم، ينزل نزولا يليق بجلاله، يغضب الغضب الذي يليق بجلاله، يسمع ويرى، انني معكما اسمع وارى، اسمع وارى، يسمع بالحمد، يبصر ببصر، لا اله الا هو، لانه وصف نفسه بذلك. فاذا وصف الله جل وعلا نفسه بصفه وجب علينا ان نصف الله بها، لكن من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، وانما ناخذ عباره عامه علمناها اياها السلف. سمع يليق بجلال الله، بصر يليق بجلال الله، يد تليق بجلال الله، لانني يا اخي ولله مثل الاعلى، انا من بني ادم وانت من بني ادم، انا لي وجه كوجهك، نتشابه في خلقه الوجه، في خلقه اليد، في خلقه القدم، في خلقه الراس، لاننا من بني ادم. الولد الصغير الذي يولد الليله اذا نظرنا اليه راسه كراسي ورأسه كراسي، وجهه كوجهي ووجهه، أخذه فيدي ويدي تعالى إلى مخلوق لله آخر. انظر إليه، انظر إلى مخلوق آخر، شاء بقر، هل البقرة وجهها كوجهي، راسها كراسي، يدها كيدي، رجلها كرجلي، أنا لي وجه يد رجل تليق بخلقي. الشام البقرة لها وجه يد رجل تليق بهذه بهذا المخلوق. النملة البعوضة الأسد السبع النمر الطير له وجه له يد له عين له قدم تليق به. هذا فينا نحن المخلوقين، فما بال الخالق العظيم؟ لا إله إلا هو. هذا تشابه في الأسماء، تشابه في الأسماء وليس بتشابه في المسميات. الله تعالى قال تجري أعيننا، تجري بأعيننا إنني معكما أسمع وأرى. نبينا يقول ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله ينزل عشية عرفة إلى سماء الدنيا ويقول للملائكة يا ملائكتي إن عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أخبر بأنه ينزل، أنا أقول وأنت تقول ينزل، نزول يليق بجلاله، يليق بجلاله ليس كنزولي ونزوله. ولهذا الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لما سأله السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، الرجل سأل عن الكيفية، الرحمن على العرش استوى كيف استوى، غضب الإمام مالك، أغمي على الإمام مالك. لما أفاق الإمام مالك قال أخرجوا عني هذا المبتدع. الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، الاستواء بمعنى العلو والارتفاع. أنا وأنت عندما تصيبنا نائبة ننظر إلى السماء، ننظر إلى العلو، نرفع أيدينا إلى الرب، يا الله يا رب يا رب يا الله، تعتقد بأن الله عالي مرتفع. الولد الصغير اذهب الليل إلى ولده قل له أين ربك، يقول الله بالفطرة والبديهة قيام عند الله. والله تعالى سائل من الذي قال لك قلت، استولى بمعنى غلب وقهر. وخلاصة الكلام أيها الإخوان أن النبي عليه الصلاة والسلام دعانا وأرشدنا ودلنا إلى أمر عظيم وإلى خط جسيم. هذا الأمر العظيم أن نتعوذ بالله من شر هذا المسيح الدجال، لأنه فتنة ولأنه مصيبة ولأنه يأتي ويخرج آخر الزمان وهو حي موجود الآن في علم الله. المسيح الدجال موجود، أين؟ في علم الله. الناس علموا الدنيا شبرا شبر وعرفوها، ما عرفوا موضع المسيح الدجال. الجواب الأطباء نظروا إلى جسدي وجسدي بالشاشة بالمجهر بالأشياء الذرية بالليزر، وإلى الآن ما توصلوا وما عرفوا أين مقر روحي وأين مقر روحك من الجسد، أينها؟ لا يعلمون. ياجوج وماجوج خلق من بني آدم موجودون على الأرض إلى أن تقوم الساعة، وقبل قيام الساعة وقبل نزول عيسى بن مريم يخرج هذا الجيل الذي هو من بني آدم أمة كبيرة، لكن ليسوا على خلقنا أقل منا من خلقة، يمرون على بحيرة طبرية ويشربونها، يمرون على المحيطات ويشربونها، يمرون على البلد ويأخذون ما فيه. جعل ذو القرنين جدا منيعا بيننا وبينهم، ذكر ذلك القرآن. ارجع إلى سورة الكهف، هذا السور الشد موجود إلى اليوم. أين هو؟ هل الطيران أرشدنا إلى الموضع؟ هل سفن الفضاء استدلت على الموضع؟ لا، بعلم الله تبارك وتعالى. ويوم يشاء الله جل وعلا خروجهم، نقضوا هذا السور وخرجوا. وقبل 14 قرن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر، قال: ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. انفجر من السد اليوم، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني لا يزال ينهار ينهار ينهار إلى أن يأتي الوقت الذي يريد الله أن ينهار ويخرج القوم، وما ذلك على الله بعجيب. إنما أمرنا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. وقبل شهر أو أقل بين ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية هد سور جدار منيع أقامته ألمانيا الشيوعية الشرقية. يا ويل الألماني الشرقي الذي يتجاوز هذا السور، صدر قرار بإطلاق النار عليه منذ 40 عام 50 عام، إلى ما قبل نصف شهر، إلى ما قبل شهر على أكثر التقدير، وإلى بهذا السور يحطم وينقض ويرمى ويهاجر ويخرج من بألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية بين عشية وضحاها، خمس من في البلاد يخرج إلى ألمانيا الغربية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولنا في ذلك عبرة، ولنا في ذلك فائدة، ولنا في ذلك اعتبار. الشيوعية كاذبة، الشيوعية نظرية فاشلة، والاشتراكية ابنة عمها، دعوة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، جفاء زبد، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيبقى في الأرض طيلة 50 عام. الشيوعية الحمراء تقول إنها بلاد السلام وتدعو إلى السلام، وإذا بالقوم الذين ينتمون إلى هذه البلاد يسامون سوء العذاب ويرون من العذاب ما الله به عليم، ويرزحون في إحن وفتن ومحن ومصائب وبلاء. من هدم السور وما نقص إلا وملايين تشرب وتخرج تريد الحرية والراحة والطمانينة، والاشتراكية مثلها. وبالله عليكم، لو نظرتم إلى واقع البلاد التي تدعو إلى الاشتراكية وإلى المساواة بين الناس هل وضعها اليوم وهي في استراتيجيتها خير أم أنها قبل ذلك خير؟ الجواب عندي وعندك. أنا أعرف وأنت تعرف. البلاد التي كانت على وضع ليس باشتراكي كانت على سعادة وعلى اطمئنينة وعلى استقرار وعلى حياة رغد، وعندما جاءت الاشتراكية ساوت بين الغني والفقير وساوت بينهم بالفقر، لا في العز لا في المجد لا في الكرامة لا في الرخاء لا في السعادة. قلت هذا الكلام بمناسبة أن المسيح الدجال موجود اليوم، يوجد في علم الله، راه ثمين الداري إبان حياة رسول الله. في حديث صحيح ثمين الداري كان مع جماعة في سفر فانكسرت فيهم السفينة وكانوا في البحر، فنجوا على لوح من خشب واتوا الى الساحل، وبينما هم في جزيرة واذا بدابة مملوءة شعر تتكلم تنفق، سألوها وسألتهم وسلموها وسلمتهم. هذه الدابة تسمى الجساسة، تجس الأخبار للمسيح الدجال المربوط المحبوس في الجزيرة. قادتهم إلى المسيح الدجال، سألهم مسائل عن المدينة، عن بحيرة طبرية، عن مواضع أجابوه، وأنه مقيد ومسلسل في هذه الجزيرة. عاد ثمين الداري إلى طيبة وأسلم وأخبر النبي الخبر، فصعد النبي على المنبر وخطب الناس وأخبرهم بأن أخاكم ثمين الداري وقع له كيد وكيد، وقع له ما كنت حدثتكم به من أن المسيح الدجال موجود، وأن المسيح الدجال سيخرج، وأن المسيح الدجال مربوط، وأنه إذا جاء وعد الله تعالى ظهر. وجاء في الحديث الصحيح أن المسيح الدجال يخرج إبان خروج عيسى بن مريم، وأن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يقتل المسيح الدجال ويقتل الخنزير ويحرم الخمر ويقتل اليهود، وتقع معركة كبيرة بين المسلمين وبين اليهود، وينصر الله المسلمين، ويأتي المسلم يجري خلف اليهود يريد قتله، فيتوارى اليهودي خلف شجر وحجر وشيء آخر، فكل شيء لا ينطق من توارى اليهودي خلفه إلا شجر الغرقد، فإن شجر الغرقد عندما يتوارى اليهودي خلفه لا يتكلم، لكن لو توارى خلف جبل خلف حصن خلف شيء نفق الحجر وقال يا مسلم هذا يهودي ورائي اقتله، إلا شجر الغرقد. وقد سمعنا من الثقات العارفين أن اليهود معنيون بشجر الغرقد اليوم وأمس وقبل الأمس، يزرعون الآن في المدينة وفي غزة شجر الغرقد. ولو تتبعت الأخبار لسمعت أن بعض منسوبي ألمانيا الشرقية الذين فروا من ألمانيا الشرقية من اليهود يأتون إلى إسرائيل، وأن روسيا بعثت من اليهود عدد كذا وكذا وكذا، وقبل أعوام يهود اليمن في إسرائيل،